شكرا للأخوات، ربنا يبارك فيهم اللي أرسلت إجابات الامتحان الحديث، وبارك الله عز وجل في عليهم وجعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بحرصهم على الخدمة، بشرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. اللهم كما يسرت لنا سبيل متابعته في الدنيا يسر لنا موافقته صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. الأخوات ربنا يبارك فيهم، نشكر الله برضو درجاتهم دائرة في دائرة التحول وبين الامتياز، ربنا يبارك جيد جدا جيد جدا، والحمد لله عمين نشكر الله. هي بس في مشكلة كانت بتواجه الأخوات إنهم بيجيبوا المعاني على بيجي على يعني بيجي على سجنهم أو مقابل للعامية شوية، فيعني هو الألفاظ العربية أو الألفاظ الحديثية بتبقى معنى مغاير للشيء العامي اللي بيبقى مشترك ما بيننا. يعني مش عايزة أمثل كتير، لكن أنا حتى وصيت الأخوات ربنا يبارك لهم مع الاتباع هذا الأدب. يعني إحنا ما ينفعش من اجتهد في القرآن فقد أخطأ، كذلك احتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ الحديث دي من الدين، فبقاش اجتهد كده. يعني عارف إحنا كنا بنعرف حبايبنا لا ما تجيش سؤال فاضي، لا ما تجيش سؤال فاضي في الامتحانات العادية، لكن لما يبقى على الله عز وجل وعلى رسوله لا يجوز ان اتقول على الله او اتقول على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعرفه المعنى كله اللي مش عارفاه وبتجيبه بقى بكل مشاكل ومشادي هي بس انا وصيت اخواتي في الله هي عارفه تكون مش عارفه، بلاش الاجتهاد في امر الكتاب والسنه، لا الحمد لله من اتوقف واؤثر السلام من ان اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوأ من كثيره اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم كثيره من كذب عليه متعمدا فتبوأ مقعده من النار. فما ينفعش ايه يعني حتى الحديث اقول ايه وحصل كذا وكذا. في بعض اخوات كده يعني ده رايي وانا ذكرتهم، ونفع الله عز وجل الجميع وجزا الله الجميع خير. طبعا انا ان شاء الله باذن الله برضو هبقى اكلم الدكتوره سميه، هتطلع شهاده لكل اخت ولا الاخوات عايزين سري. فالاخوات اللي امتحنت لو عايزه تكتفي فقط بالوصف براحتها، لكن احنا كنا مقترحين يعني ان احنا ايه نعمل نتيجه كده ويبقى حاجه حلوه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استفدنا من الخبره اللي فاتت ان احنا ناخد الحمد لله درسنا، وكنا يعني هيبقى حاجه كده برضو بسيطه وربنا يسترها علشان الاخوات الممتحنات. فهنزل الامتحان في ورقه والاخت تبعت الاجابه فضل الله عز وجل على الوصف، والاخوات معايا فضل الله عز وجل ايه مع الدرس. المره دي سؤالين، السؤال مكون من 5 نقاط، واحد كده حمد بعمين محدد الإجابة، والثاني مقالي. المقالي ده علشان أصلا السيرة قصص تتبؤ الأخبار، فهي طبعا عز وجل توجز السؤال الثاني في سورة نقاط، يعني الثلاث أكثر ما تزيدش على كده، وبالتالي ده يخلينا تفصي الخبر المطلوب اللي في نقاط هامة تذكرها. السؤال الأول طبعا احنا نزيده الأول، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السؤال الاول من مين ده، مين الشخص، من هي قابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته صلى الله عليه وسلم ومرضعته الاولى صلى الله عليه وسلم ومرضعته الثانيه صلى الله عليه وسلم، من هي؟ الثاني من هي، اول من اسلمت من النساء واول من اسلم من الرجال. عايز اكمل يعني ومن الصبيان ومن من الموالي، لكن هنا كتبت اثنين بس ماشي. الثالث من هو اول من هاجر الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ده احنا خدناه في لقائين من قبل كده في لقائين، هو من اول من هاجر سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه. الاربعه من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في رحله الطائف، وطبعا هو كان مولاه، عشان كده احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم راح لوحده، يعني لا سيده ذهب معه بل هو خادمه او مولاه، فلم يذكر ك أحد من أن غير إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فردا ومعه مولاه. من جعلت داره مستقرا للدعوة السرية أول الإسلام، دار كذا. طيب السؤال الثاني، اذكري فيما لا يقل عن 3 أسطر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة احنا خدنا، ودي كانت الامتحان الاولاني. مشاركات النبي صلى الله عليه وسلم عندك عناوين كده الحمد لله، مين عندك حرس الفضول، عدد بناء الكعبة، اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة، رحلة بحيرة الفدائي. تجيبي كده اللي اثر في قلبك واللي عرفتيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلاش موضوع تعبير يا جماعة، ربنا يبارك لك، الحاجات اللي المركزة المهمة. طيب اثنين، ثلاثة من الأساليب التي واجهت بها قريش النبي صلى الله عليه وسلم. احنا درسنا ست أساليب كان بتوجه قريش عدائها للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه، عن طريق هذه الأساليب. طيب ثلاثة، اذكري الثلاثة برضه، ثلاثة أذكر من صور صبر الصحابة الكرام. هتمثلي الصحابي الجليل ايه اللي حصل معاه، صحابي فلان، صحابي فلان، صحابي فلان ده عمل فيه، عمل فيه أبو جهل ايه، ده عمل فيه عمه ايه، ده مين فيه. الثلاثة اللي هتحتويهم من الصحابة اللي هتتناوليهم حصل لهم تعذيب في مكة وصبر على ذلك الأذى. أربعة، اذكري في ثلاثة أسطر مكيدة قريش في رد مهاجري الحبشة. احنا خدنا خطاب ذهاب مندوبي قريش إلى النجاشي، وبعد كده رد جعفر بن أبي طالب. طبعا هتلخصي القصة دي في ثلاثة أسطر. اذكري في ثلاثة أسطر معجزة الإسراء والمعراج. هتثبتي حمد بن أمين إنها معجزة، هتقولي النبي صلى الله عليه وسلم أول مثلا أسبابها، وبعد كده تشوف أحداثها، وبعد كده نتائجها، أو ده سطر سطر سطر. وممكن برضو كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له المسجد الأقصى وغيره. يبقى منتصف كثيرة سؤالين، إن هي بس إن حمد بن أمين تحس كده بعدهم اللهم لك الحمد إن رب العزة تبارك وتعالى جمع العهد المكي في قلبك. ومبروك عليك العهد المكي، أسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بخير. وإن كان العهد المكي يسير إلا أنه أثره عظيم، يعني يسير الدراسة توحيد وصبر وثبات. خلي بالك إن هو لم يأتي فيه التشريع، ولكن 13 سنة رب العزة تبارك وتعالى كان يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس أصول العقيدة في قلوب من لم يسلم، حتى ينقله من الكفر إلى الإسلام، من الشرك إلى التوحيد. وهذا خد من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، الأقل منه بكثير، والأقل مجهود إنه لما يرسخ، لما يرسخ هذا الإيمان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تستتب له الإيمان، يبتدي يعمل الحاجات التكميلية، وهي الحمد بمين تعليمهم الشرائع وإعانتهم على الاستقامة عليها، فتحات الإسلامية ونشر الإسلام إن شاء الله ربنا يعيننا وياكي. لكن الجانب الجهادي الأعظم اللي هو خاطب القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قلوب تناضيد قريش ليذهنوا بالإسلام. فبناء المعتقد ده جماعة أول حاجة الترتيب والمهم، المهم العقيدة بناء المعتقد. خد من النبي صلى الله عليه وسلم زمان إيه؟ خد من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جهاد قد إيه؟ ثم انتقل بهؤلاء الذين أسلموا ليتم الله عز وجل عليهم توحيدهم بالشرائع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بفضل الله عز وجل 13 سنة اللي مروا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل فيهم من تحمل، وانتهى هذا بما برسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجر الله عز وجل رحمة به للهجرة، بعد أن التفت قريش تمكر له وتكيد له المكان. وقلنا أن ربنا عز وجل كان أسرع مكرة أنهم قلغين، ربنا عز وجل أذن له بالهجرة، فأمره ألا يبيت هذه الليلة في فراشه، واستعد مع رفيقه أبو بكر الصديق، ففضل عز وجل أخذ الراحلة وشرع في الهجرة. وطبعا أمر الهجرة زي ما كلنا عارفين كده حمد بني، خد من النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة ليالي. النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر اللي راح لأبو بكر الصديق فيه، وبعد كده كانوا ثلاث ليالي في الغار، وبعد كده خروجه بعد الفجر. يبقى خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الظهيرة مع أبو بكر الصديق، بعد كده وصلوا للغار بات ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الحد، وبعد كده خرج يوم صبيحة الاثنين على ايه، صبيحة اليوم دوت على خباء وأهل المدينة ليستقبلوا. فاستغرقت الهجرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجيبة في خروجه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يطوقون بيته، إلا أن الله عز وجل صرف أنظارهم فأعماهم عنه، فقال تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. في الحقيقة يا جماعة إن إحنا كنا بنستخدم الله معلمنا، كنا بنستخدم لو عايزين حد ما يشوفش حاجة في إيدك ولا يحس بيكي نوم إليه الآية دي، ده استخدام خاطئ. الحمد لله الذي نقلنا من البدعة إلى السنة. قلت يا ربي سبحان الله، يعني ربنا يعميهم عني، ربنا يشرف مزارهم عني. لكن كانت إحنا يعني كان متداول إنك مثلا عايزة شايلة كيس ما حدش يشوفها، أو جاية متأخر مش عايزة حد يشوفك، أو بتسرقي الإمضة وعايزة المدير يعتبرك جاية من بدري. المهم إن ينتشر الناس على كلمة وجعلنا من بين أيديهم ستة ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه آية نزلت في هذا الحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست دعاء ولا نتقولها فنجعلها لدعاء لأن يخفي الله عز وجل أنفسنا أو أسرارنا عن الناس. أما نعمل إيه؟ نستعين به سبحانه، رب اصرف نظرهم عني، يا رب يا رب احفظ علي نعمك، أي حاجة عادية. بلاش نحط آية في مكان ونوظف لها أثر لم يقعده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به رب العالمين. تعاقد الله عز وجل بأبصارهم فلم يشعروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وزاد ذلك أن الله عز وجل جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يأتي بحفنة من تراب فيزريها على رؤوسهم، كما من أحد إلا وأصابه مما ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى على رؤوسهم هذا التراب، سخرية منهم وكذلك دلالة حسية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ووضع هذا التراب على رؤوسه. فما كان منهم إلا أن دخلوا ليبحثوا عن، لما أزيل عنهم هذا الغطاء الذي وضعه الله عز وجل على أعينهم، راحوا الحمد لله مين راحوا لما عمى الله عز وجل أبصارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن بذلك. راحوا بقى الموقف العظيم لعلي بن أبي طالب ليفتحوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم عنوة، لما استأخروا النبي صلى الله عليه وسلم فكان ملتفا في برده علي بن أبي طالب، وإحنا قلنا حسد بمين إحنا ممكن نبقى نتطرق فيه في جانب من الجوال. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الغار زي ما قلنا في أول ليلة، ليلة الجمعة. يظهر في المقطع الثاني صفحة 85 محبة أبي بكر الصديق البالغة. محبة أبو بكر الصديق البالغة واضحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وخلال الهجرة وبعد الهجرة. يعني كده سبحان الله العظيم، يعني أنا كذب لنفسي في الجنب كده محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. التعبيرات اللي كتب السيرة علقت على وضع أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم هي يمكن هنا في صفحة 85 واخدها ثلاث قصص، لكن في كتب الأخرى فحدث أبو بكر الصديق بارث الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستحق قبل الهجرة وبعدها وأثناء الهجرة. لما قلت الحضور الثانية لما قلت كده مش سلاح الغراء كانوا بيدوا كتوحي بحر جهدين لعل يدخل عليه شيء فأدب جهدين أمام صلى الله عليه وسلم يحتاج أبو بكر الصديق يعني اتخذ حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم أحداث كده تبين محبة أبو بكر الصديق نفسه كده سبقه كسح الغار سده بشق إزاره بعد النفس كده رضعه سد واحدة تكتب أو تتواصل معها الحمد لله. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فبقول لحضرتك انت اسألي نفسك كده ما مظاهر محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المرء مع من أحب. كل المسنة فينا سأل الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عظنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. عظنا من متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلت لحضرتك عدي في حياتك ايه مظاهر محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هتلاقي وفاء قد ايه، وهل هذا القدر الذي ظهر عليك كثير اللهم ارزقنا واجعل لنا حظا منه وفيره كثير لانه يبقى كثير صلى الله عليه وسلم كثير ثمن لانه يبقى تسقي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثمن اني حمد بميل تسقي من كوثر النبي صلى الله عليه وسلم او اعلى من ذلك كان تكون له مرافقه في الجنه. فالطلب الاولاني لما بزعل للناس وعيط يقول يا ربي كحل عيني برؤيته عليه الصلاة والسلام كان رؤية شفتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان إذا انشغلت به بالنهار عوضك الله عز وجل وروى ظمائك منه بالليل. أنت مش عارفة تعطش ليه بالنهار العطش اللي يجيك منه بالليل، أمال بقى المراتب الأعلى إنه يبقى عليه الصلاة والسلام زي ما قلت لك تسقي من حوضه يبقى شفيعك صلى الله عليه وسلم السلام يبقى رفيقك وغيرها. أسأل الله عز وجل من فضله. الناس أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي وعدت لهم هذه المنازل العالية عندهم كتير يا جماعة. من رزقك الله عز وجل أن نشهد لفلانة رزقها أو رزقك التعرف عليها من حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقيها الناس ماشية حياتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتموت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة الصلاة عليه هدي الظاهر والباطن هديها هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتتابعها لا فرق عندها بين مستحب أو واجب أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزيه أو غير إيه أو غير تنزيه ما كان لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليها حرام فضلا على من حرم. بس كده في حتى كده النبي يتحني النبي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي أبو بكر الصديق كيف تمكنت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلبي. والله يعني بدعيها وقولي أن اللهم مكن محبة نبيك زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ليس ايه ليس بعد، لكن قال له الان يا عمر لما قدم محبه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه هل انت فعلا الشخصيه دي الصدقه في محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لو سالنا عن مظاهر محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستعددي هذه المظاهر صادقه فيها؟ اللهم إنا نسألك التعفر. ده غفر الله لي ولكم ولكل مسلم. ممكن تلاقي يعني فلانة وفلانية اللي متبعة للسنة ناقصها كام هادي. مش حواك مطابقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن كان أنا صاحبة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كم نطق لسانك لا سجن بالصلاة عليه السلام. ده الحمد لله ده أنا بحب جدا أحفظ سنته يعني كتب الأحاديث اللي حفظ فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في خيالك اللهم ارزقنا صورة نجي دريت وصم ونعبد صورة جلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو غمضت عليك تشوفيه في جسمك تشوفي حلاوه اللي الصحابه وصفوه فيها او ام نعمه او غيرها هنا ظاهر محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احب ابا بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمه في الغار ليؤمن هذا الغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكسحه وشد شقوقه ذلك وشد جحوره برجليه وجعل من حجره وساده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبادر أبا بكر الصديق الحب فكان حريصا عليه فلما جدر فسق رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده ومسحها فأذهب الله عز وجل ألمه. أن يسمى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا بنقول أن التخطيط الجيد طريق لتحقيق النصرة للفوز فيما خططت به. عدم التخطيط، تخطيطين زي القاعدة اللي الناس بتقولها استخدم في التغذية الرجعة أو في غيرها من قواعد أداة البشرية يعني للمهام العادية. عايزة ربنا عز وجل يعينك على الأمر وتسيطري عليه وتنجزيه، خططي له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مما أعانه الله عز وجل على إنجاز الهجرة على أكمل وجه تخطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيد له، سبق هذا التخطيط إعداد الراحلة، سبقت الهجرة إعداد الراحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، خروج النبي صلى الله عليه وسلم بليل، عملية التنويه اللي موه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستقر هو في الغار قبل ما النبي على ما عندي كده حديثين مشهدين، مشهد النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي من بيته للغار ومشهد الكفار واقفين يستنوا اللي بايت جوه. النبي صلى الله عليه وسلم ليه بايت سيدنا علي؟ علشان يفضلوا مشغولين هذا الوقت حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم في الغار بهذا الذي نمو على فراشه. تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم الذي نكمله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق جعل عبد الله بن أبي بكر يبيت عنده ليكمن بالليل فيحرسان، ثم يخرجان يخرج ثم يخرج عبد الله بن أبي بكر في السحر ليأخذ من أخبار قريش ومكائدها فيحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بكر، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البيت النبوي قبل من غادر هذه الكلمة كان في بيت كده اسمه بيت الكتاب اسمه بيت الدعوة. لو أنت ربنا يبارك فيك وزنت بيتك، هل يصح بيتك أن يلقب ببيت التعبرة؟ بيت البذل في الدين أظن جعلنا كذلك، كذلك كان بيت أبي بكر الصديق. زي كده في بنوتات مش أكثر بالله، بنوتات مسلمة أول همة عندها الله ورسوله. لا تنشغل يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أهم حاجة عندها ذكر الله، تصحى همها طاعة الله عز وجل. كيف نخدم هذا الدين؟ كيف نطلب العلم؟ كيف نتعبد؟ كيف ندعو الناس لذلك؟ بيوتات مسلمة، ربنا عز وجل مدح مثل هذه البيوت قال وجعلنا بيوتكم قبلة. اللهم اجعل بيوتنا قبلة، قبلة للإسلام والمسلمين، حتى إذا أراد الله عز وجل بعباده خير جعل الخير في أيدي هؤلاء لهم، فقضى مصالحهم عن طريق هؤلاء. اللهم اجعلنا منكم قيد لهم صراحة. ربنا عز وجل لو أراد أن يكرم مع الدوء سيكرمه، لكن بجعل وسائل بجعل أسباب، استخدم هؤلاء في صنائع المعروف وقضاء حوائج الناس ليصيبهم لهم، لكن الله عز وجل قادر على قضائهم. الله عز وجل سبحانه وتعالى ينصر دينه، لكن استخدم هذا البيت في نصرة هذا الدين. لو سقنا حدث الهجرة بيحط خطين ثلاثة كده على بيت أبي بكر الصديق، بيت كله ساهم في الهجرة، رجلا وولدا وبنتا. انت بقى دورك مع دين الله عز وجل ونصرته ايه؟ اللهم اجمعنا وازواجنا وابناءنا في خدمة دينك ونصرته على مائدة القرآن والسنة. ربنا يرزق البيوت كده ويجعلها بيوت اسلامية ترضي الله عز وجل. عارف يا جماعة في بيوت اسأل الله العفو والعافيه، بيوت تمثيل الزوج والزوجة والعيال كلهم كلهم رقصين وهجتين تمثيل، بيبقى فيه كده حاجة إرث. في بيوت كرة لعيب ابن محترف هو كمان، يا ترى بيتك مصنف بإيه؟ اللهم عزنا وارزقنا. في بيوت دعوة، في بيوت دين، رب العزة تبارك وتعالى قال ذرية بعضها من بعض، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك اللهم اجعلنا ذرية بعضها من بعض. لما تشوفي كده الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ايه الذرية الكريمة دي كلها؟ لما تشوفي عطاء الله عز وجل لداود، ربنا الآن ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فيبدأ الأب بالخير أو الجد وكان أبوهما صالحا واطلق عليه الأب، ثم إذا بالله عز وجل بكرمه أن يجعل هذا الخير في سرية اللهم إني نسألك من وجه قلب. وكلنا يعلم بيت أبي بكر الصديق وقيل تمتد الخير إليه. سبحان الله، الصحابة الكرام كانوا يقولوا كده، بيت الصديق. يعني يمكن الحدث ده لم نشهد فيه السيدة عائشة بصغارها، إلا أن الله عز وجل من كرامته لهذا البيت أن أكمل كرامته السيدة عائشة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى هنا أسألي نفسي بيت الشكل إيه؟ طيب لو هو مش كده، أفضل أسأل الله عز وجل إنه يبقى كده، واجعل بيتي كده، أحوله بفضل الله عز وجل لكده، ربنا يعيننا على ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من التخطيط الجيد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عبد الله بن أبي بكر ليأتي لهم بالأخبار، كذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ليرعى الغنم، وكان ذلك بمثابة إزالة أثر الأقدام التي سار بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق ورحلهما، الرحل الإبل دي والإبل إيه والإبل دي، لأنهم كان لهم صورة من السهل العالي لتتبع أثر إيه أثر المسير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر أن يعفو هذا الأثر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكان يطعم النبي صلى الله عليه وسلم من لبن غنمه ثم يأتي ثم يعود في غرس، وقد عفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر أبو بكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم الجيد أنه اختار عبد الله بن أريقط ليكون هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق مع عبد الله بن أبي ابن أريقط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا في طريق لا يعتاده أهل المدينة في الارتحال. وكذلك خطط للنبي صلى الله عليه وسلم متى ينام متى يسير من ومن، فإذا بالله عز وجل يسر لنا أن نعلم أثر التخطيط فضل عز وجل في نجاح في الحصول على الهدف ونجاح القصة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنسيب بس مشهد الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجع ثواني لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش مرصوصا طوقاه تنتظر ان يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلوه ويفرق دمه بين القبائل. اذا به قريش في هذا المكان اللي بنحكيه يجتن جنونها لما تفتح الباب وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم خرش، فتفتح الباب على علي بن أبي طالب، وعندما يكشف برد النبي صلى الله عليه وسلم يجد تحتها عليا، فيندفع لعلي رضي الله عنه وأرضاه، يضربوه يسحبوه إلى الكعبة ويحبسونه ولا يسرون منه بخبر. اللهم فرج كرب المكروبين. قولي فلان كده مع أول سكة مع أول ألم كر كل الناس يا رب ثبتنا فعافينا وكل ناس. طب كر كده صح، ممكن تبقى الضربة قوية، بس كلما كان الإيمان أقوى، كلما كان صاحب المبدأ أعلى، كان أحرص على السر. ولذلك هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يختار عليه. احنا مش هنؤاخذ حد، لأن ربنا عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لعل رب العزة تبارك وتعالى سبحان الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل الناس طاقات، يعني واحدة كده أول ما تضغط تغر، هذه على الأقل ليست قادرة على أن تستأمن بسر، ليست قادرة على أن تعرفين أول ما حد يضغطها أو يزنوها بتخور خلاص، يبقى هي لا طاقة لها بهذا الأمر. لذلك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ببيت علي بداله غير الشجاعة كتمان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام بالهجرة. كذلك احنا نتكلمون النبي صلى الله عليه وسلم كلفه بالأمانة، عايزين نخطو كتير سبحان الله، لكن نسأل الله العفو والعافية من الناس اللي أول ما تمسك أمانة حان لها وقت الخيانة. هو كان خير أمين على أمانات رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها إلى أصحابها. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الحديث قبل كده الخازن الأمين، فكان أحد المتصدقين، فمشان كده مستأمن على شيء يؤدي هذه الإيه يؤدي هذه الأمانة. دور علي بن أبي طالب احنا قلنا بنبنيها تروحي كده لسيرة سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وتفتحي على عنوان مبيت علي بن أبي طالب بدل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. تعيش بقى جمال هذه القصة بفضل الله عز وجل مع الصلابي في سيرة علي بن أبي طالب. لان ربنا ينفع بينا وتخشي على التليجرام تجيبيها او حمد بامين في كتب متعدده ممكن تقراي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. ضربوه سحلوه ما نطقش، طيب ما وصلش معاهم لا جدوى من الحديث معاه، راح رايح على بيت ابو بكر الصديق. مين اللي عرفهم؟ هي دي علي بن ابي طالب بيت بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، بس قصة لوحدهم. هذا يدل على أن محبة أبي بكر الصديق وحكمة بيته لدين الله عز وجل كانت معلومة عند البر والفاجر. يعني هو أول ما لقوه هاجر طيران على صاحبه، طيران على البيت اللي بيخدمه، طيران على اللي بيعينه وظهره. ولذلك هم أول ما لم يحصلوا على خبر من علي ما اختاروش من الناس اللي أسلمت معاه، لا اختاروا على طول على سيدنا أبي بكر لعلمنا بمحبة أبي بكر الصديق الخالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الكفار فضلا على المسلمين بها. ففتحوا الباب وقال لسيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها أين أبوك؟ هذا موقف لسيدة أسماء كذلك يذكر أنها لم تتكلم بكلمة واحدة تعلمهم أين أبوها ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك كانت أهلا بكتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها قالت لا أدري ولم تجبهم. فإذا بي أبو جهل يدفعها صفحة فيلطمها على فضيها لطمة يضطرح منها قبضها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هاجت مكة بيتين كده في مكة، وهنرجع النبي صلى الله عليه وسلم بطريق كل المدينة. هاجت مكة فما كان منهم إلا أن قرروا أن يأتوا بجلسة طارئة على السعجل كده بسرعة علشان كيف ينزلوا هذا الخبر منزلته. ما كان عايزين يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما يطرش خبره ولا يستقر بالمدينة، فحدث لهم ما لم يكن بحسبانهم أن يهرب أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسيطر عليه، فصنعوا لذلك صنيعا ما هدوا إليه وهو الضلال، أنهم يجعلوا هناك مكافأة ضخمة 100 ناقة بدل كل واحد منهما يحضر النبي صلى الله عليه وسلم حيا. ولذلك هذا الطلب كل فرسان ومشاة مكة كان أحرص عليه يحرص على هذه الجائزة. ولا بلاش أخرج من دي، بس المال حرام كتير يا جماعة اليومين دول، في جوائز بتحصيل أشياء محرمة. يمكن أنا كنت ذكرت قبل كده يا جماعة، مش أي مسابقة تعرض أبص لي الشيء المحصل من المسابقة، إيه هدف المسابقة؟ إيه الوسيلة تحصيل هذه المسابقة؟ كنت قبل كده صرفتكم أو دفعتكم لقراءة الجزء الرابع من تمام الينا في أحكام المسابقات، لأن إحنا عندنا المسابقات دي يا جماعة في الكهف، يا واحد يقول لي أراهن كذا ولا كذا، هي مسابقات غريبة كده هي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في ذلك يوضح أن هناك مجال للسبق، مجال للمسابقة. طب اللي هيفوز، اللي هيفوز بإيه؟ يعني مش عايز أقول كلام لا يصح لحرب تايلة بالله، في شباب بيتقلهم اللي هيفوز ولو بحاجة ثانية، مثال ده لحرب تايلة بالله هاخد كل من فلان، ده مثال حي أنا مش شفته، لا عرض علي شفته. طب انت تتكلم معنا يجيب مثلا كلمات انجليزي بأول حرف مش عارفة ايه، ايه ده هذه اللي بحدث عليها كانت مسابقة أحد المتفوقين في اللغة، فالعيال مع بعضهم يقولوا أنت جيت كذا حط كذا حط كذا ماشي، هيفوز أحلى بنت من الفريق ده. لا، والكبير اللي قاعد في النص مش مشكلة. والله أنا بسأل هذا الطالب أقول له إيه ده؟ طب وأنت عملت إيه؟ ما دخلتش المسابقة أصلا، هجاوب أحسن نطلع أحسن أجاوب صح. طب والتاني وقبلها عادي قدام الناس كلها، إيه ده إيه ده؟ طب إذا كانت الشيء اللي هيحصل منه المسابقة اللي هيحصل اللي هي المجال السابق طيب، لكن الجائزة جست إيه الأرض ده سابق لحب سيدنا بالله، أو هنا العكس الجائزة هيبقى 100 ناقة، لكن إيه المجال المنافسة نفسه إنك تقبض على رسول الله عليه وسلم توئد الدين في رسل ضاري قبل أن ينتشر رجع الله عز وجل به. انا مش قصدي الحته دي بنفسها، انا بس عايزه الناس تفوق شويه، هي ايه المسابقات اللي طالعه جديده، سواء في الاخر عربيه هتعمل ايه عشان تختار طريق. انا نفسي العربيه، طب العربيه انت حلوه مشروعه دي ولا مشروعه، طب بتعملي ايه عشان توصلي لها، طب بلاش انت بتعملي حاجه مفيده علشان توصلي للجائزه دي، جائزه ايه الهم اللي انت هتختاريها دي، وهل هذا المكان وهذه الجائزه اصلا مشروع على السباق به. اللهم استرنا وعلمنا يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. المهم خلي بالك العيال دلوقتي بيعملوا كده، بيوطبوا الشقه على ويعملوا الحاجات على طلبات، تراهني مش عارفه ايه، ماما عايزه كانت وقالي عايز شاي، تيجي نلعب على طلبات، حاجات غريبه كده. هو ده محتاج ضبط عشان نفصل ما بين المسابقات الحلال والحرام، ما بين الميسر والرهان وغيره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اترصد بهذه الجائزه الكثير، وهنرجع ثاني لما نقول ان سراقه بن مالك تجهز لها وقام لها واستقسم بالازلام ليعلم ذلك. بس خلينا شويه نقف عند احداث مكه وننتقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالغار. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا خطط تخطيطا طيبا، وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتاه عبد الله بن عقبه ما اقول ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مغاير، فنزل لفه كده لفه، نزل للجنوب وبعد كده حوت غرب، وبعد كده طلع النبي صلى الله عليه وسلم ايه شمالا ليسلك طريقا لم يسلكه أهل المدينة اللي بينقل من مكة لمدينة مباشرة من يد التنويه. في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم واحتلنا في اليوم الأولاني يوم الجمعة، بعد تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم مشي في السير بالليل، ثم وواصل السير حتى منتصف النهار، ثم استراح رسول الله صلى الله عليه وسلم. استراح رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل صخرة، استكشف أبو بكر من حوله، فجاءه راعي فاستحلب منه ابو بكر الصديق. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم تقع في الحقيقه ان الحته دي في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فيها حاجات جميله جدا، بس صاحب الكتاب علشان يختصر اختصر برضه لو عايزه كده ربنا عز وجل يكرم وتحبي الهجره وتحسي مشاعرها، اقفي على الرحله بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم لان فيها حب جميل لأبي بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شارب أبو بكر شارب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر حتى ارتويت. أنا بقف مع حبايبي في الحتة دي في المسجد، يعني أنا بحس منها زي ما تدي دي علاقة بتبقى للأم وابنها، بس ما يعني الحب الخالص من طعم ابنة السمرة نزلت حلاوتها قلبي. كانت أم كده بتدي نايبها بتدي نايبها لابنها، قلنا شوف جات من يندغه كأن فيها شبعت ده من ايه، ده من تمام الحب. فسيدنا ابو بكر الصديق دفع هذا اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ياخذ حتى راى النبي صلى الله عليه وسلم مش قد ارتوى شعوى ابو بكر الصديق من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الري. كذلك الصخره كانت لها ظل طويل لا ينام فيه الا ايه واحد، فقال من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمى النبي صلى الله عليه وسلم من ان ياتيه من اليمين او من اليسار او من غيرها من اي شيء يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من معلوماتنا كده عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم انه كان صلى الله عليه وسلم كان اذا التقم اذنه لا يكون اول من يولي او يعرض، اذا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى يكون اول من ينزع. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يلتفت هنا وهنا، فمين اللي كان عين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ابو بكر الصديق كثيرا الالتفات حتى يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما ظن انه ياتيه من الشرق نظر الى المشرق، وكلما ظن ان ياتيه سوءا من المغرب فداه من المغرب، وكلما ظن ذلك من الامان في القلب فكان كثير التلفت لحمايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارى اليوم الاول بامان، واتى اليوم الثاني بخيمه ام معبد، وكانت ام معبد كريمه تعرف ما للعرب من خلق طيب وهو الكرم، اللهم ارزقنا وحبب الينا هذا الكرم. فكانت لها بين البيض بدل من الخيمة خيمتين، خيمة لها وخيمة للدخان. أي حد بيعدي في الحتة دي كنت تعمل إيه؟ كانت على 130 من مكة، يعني الناس بقى خلاص اللي في رحلة مكة مش 130 كيلو، مش 130 كيلو بالجمل تشيل عليهم. فكانت تصنع هذا الصنيع لتنزل هؤلاء المرتحلين أو الأغراض للقرى. إلا أنه قدر الله وما شاء فعل، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بموسم كذب، فإذا بها تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن شقائه اللبس وتسمح لهم بالراحة وشقاء الماء، وتعتذر أن الأمر أن السنة جد ولم تستطع أن تعطيهم لبن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجد في خيمة الأضياف في آخر في آخرها صلى الله عليه وسلم كثيرة اللي هي غنمة يحمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت جداء. فلما مسها النبي صلى الله عليه وسلم درت اللبن فسقى، وسقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وسقى أبا بكر الصديق، وترك الخطيرة لأم معبد حتى سقيت وارتوت وبقي لأهلها وأصحابها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أم معبد وحلول بركة النبي صلى الله عليه وسلم. طب نجيب البركة دي منين؟ جعلني مباركا أينما كنت، والله رأت عيني هؤلاء المباركين. في ناس كده جماعة على قدمهم البركة، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. طبعا البركة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا كنا عملناها مبحث كده، صلى الله عليه وسلم لما تبارك بركته أطعم كل إيه كل من كل الموجود، وكأن لم ينقص هذا التمر. لما سيدنا جابر دعاه دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عنده ولا جدي كده حاجة بسيطة، ومراته قالت ما تجيبش من النبي، تجيب لي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اثنين أو ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم شد كل الإيه الألف اللي كانوا معاه بيحفروا بيحفروا الخندق. وكذلك بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة النبي صلى الله عليه وسلم وفقط لا، بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة الصالحين بركة، الصالحين بركة. فحريصي على مخالطة هذه البركة، بل اسألي الله عز وجل أن تكوني أنت أهل لهذه البركة. فإذا حللت تقولك حلت البركة خلاص، واجعلني مباركا أينما كنت. ومن أمارة صلاح العبد أن يكون مباركا، تدعي دعوة كده قبل عز وجل العيل يتهدف فعلا، تدعو لي مريض يبقى دخلتك بركة قبل ما تمشي يبقى عوفي الله عز وجل من فضله، الأكل مش هيقضي والله، لا تنهاتي كده بسم الله وتقسمي معاهم، تبص تلاقي الحمد لله من الأكلة اللي كان فيها مع فلانة بركة. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، يعني ربنا أكرمني كده والله مع طعامها واحدة كنت بسميها كده يعني صحابية ماشي على الأرض، ربنا يبارك فيهم وانا صغير. فامي هي نزلت علينا كده ضيفه، ربنا يبارك فيها باولادها، فسبحان الله. فامي زمانه والله لازمنا والله، يعني طب احنا ما عملناش حسابنا، فلا هاتي بس انا شفت الفرخه بتتقسم على تسعه اللهم بارك، وكل واحد بياكل في مصمص ويبقي، كان مش ممكن. قالت لها بس لو حلت البركه رات بعين البركه تحل بيد هذه المراه عمرنا ما سحبت. فانت لما تيجي تقسمي فرخه كده وعايزه تجيبي دبوسه دي مش عارف ايه تجيبيها ثمانيه، لا والله دي عانت عانت خلي بالك، وقسمت على الموجودين تسعه، واللي كان حاسس ان هو بياكل فخدة جدي مثلا مش دبوسه سبحان الله بيعظم البركه. اللهم انا نسالك هذه البركه. كنا ربنا عز وجل رزقنا نبحث على مواطن البركة، فكنا بنقول أن البركة في أشخاص لو تفتكري، البركة في أماكن، البركة في أزمنة. فإذا سألت الله عز وجل البركة فتعرضي لذلك كله، كوني أنت هذا الشخص التمسيها من هؤلاء الأشخاص الحمد لله لا تضيع عليك زمان البركة بل انهلي من بركته. كذلك دائما الحمد لله جعلي نفسك في مكان مبارك أو اطلبيه، أسأل الله عز وجل من فضله المساجد، فضل عز وجل ربنا يفتحنا، فضل عز وجل المباركة عند قدمي الأم، عند الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، وكذلك بيت المقدس. المهم كنا شرحنا المبحث ده، يريد ترجعي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لما النبي صلى الله عليه وسلم مشي جاء زوجها فتعجب حين رأى اللبن، ايه البركة دي؟ واحنا عشنا البركة دي مع حريمة وضعت النبي صلى الله عليه وسلم فتبدلت حالها وتغيرت. ليه؟ مش بس لما النبي صلى الله عليه وسلم سكنهم، لا، ده اول ما شالته وهي رحلة الرجوع اختلفت تماما عن رحلة الذهاب للأثر المبارك السريع العاجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصفت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها وتأكد من هذا الوصف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم صلى على سيدنا محمد في الأولين، صلى على سيدنا محمد في الآخرين، وصلى على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فلما جاء زوجها قال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عاجب ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. الله، جبت من الآخر، عايزك تصلى على شوية. وذكرت من حاله كذا وكذا، فقال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر وضائح عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، أبلج الوجه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، حسن الخلق، لم تعبه نحن، لم تبغ به فعلة عليه الصلاة والسلام، وفي عليه الصلاة والسلام في عينيه دعج عليه الصلاة والسلام، وفي أشفاره وطف عليه الصلاة والسلام، وفي صوته صهد عليه الصلاة والسلام، وفي عنقه قطع عليه الصلاة والسلام، وفي لحيته كثافة عليه الصلاة والسلام، أزج عليه الصلاة والسلام، أقرن عليه الصلاة والسلام، إن صمت فعليه الوقار عليه الصلاة والسلام، وإن تكلم سما وعلاه البهاء عليه الصلاة والسلام، أجمل الناس وأبهاها من بعيد عليه الصلاة والسلام، وأحلاها وأحسن من قريب عليه الصلاة والسلام، حلو المنطق عليه الصلاة والسلام، فصل لا هذر ولا نذر عليه الصلاة والسلام، كأن منطقه خرزات مضمة تحدر عليه الصلاة والسلام، ربع عليه الصلاة والسلام لا بأس به من طول عليه الصلاة والسلام، ولا تقتحمه العين من كثر عليه الصلاة والسلام، غصن بين غصنين عليه الصلاة وأفضل التسليم، أفضل التسليم، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، وله تبادروا إلى أمره محفود محسود لا عابس عن السلام ولا مفند. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه وصفها على عجاب دقائق خالطت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تحمل الصحابة الصحابيات الجليلات حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طابت المدينة حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق أنس وأظلمت عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من مصيبة يصابها أهل الإسلام فقفقدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وما كان صلى الله عليه وسلم، ثم كان صلى الله عليه وسلم ثم مات، إنك ميت وإنهم ميتون، اللهم إنا نشهدك أن آمنا به ولم نره، اللهم لا تحرمنا أن تدخلنا مدخله، اللهم كحل عيننا برؤيته في المنام عليه الصلاة والسلام، وصحبته في أعلى مقام عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا ممن ينال شفاعته يوم الزحام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا عايزاك ترسمي صورة جميلة ذهنية عندك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تتحول هذه الصورة الذهنية بإذن الله شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صورة حقيقية طريله به في المنام. من رآني في المنام فقد رآني حقا. إيه عارفة كانوا صحابي أظن لما كانوا بيقولون على على على التصوير كده، يعني كل إنسان عظي لما يملأ ذهنه بصورة بيكونها، لما يملأ كده لسنو وايت بلاش احنا شفناها دي، لما يملأ كده لقصص خيالية واحدة أمورة وأمر ونقطة دم وفي طبق القشطة اترسمت صورة الملكة. أنا فاكرة في الحاجات بتاعت المكتبة الخضراء ومش عارفة، وأيامها الله يسامح الأميرة وجدتنا وغيره لأم رجولة شكلها كذا وكذا، أو أم تقولك ده الشيطان وتعوزي منه ده شكله كذا وكذا، في حاجات المستقبحة بترسمي لها صورة ذهنية، والحاجات المستحسنة بترسمي لها صورة ذهنية. إذا صرفنا عن الكلام ده، هل عندك صورة ذهنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاولي ترسمي كده قبل ما تخلص القصيده صوره لرموش السلام، لعينيه صلى الله عليه وسلم، لبياضه صلى الله عليه وسلم، صوره عندك صوره ذهنيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هتنامي وتصلي عليه وانت بتصلها ومشتاقه لها قوي، ان شاء الله باذن الله ستورثك الصوره الحقيقيه. فلاقي ناس بتصلي عليهم الجمعه وهي خايفه بالليل او من كام يوم او من كام شهر، الصلاه اللهم ارزقنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت ترينه امام عينك مختلفه تماما، وانت بتنفس سنته وتحفظ حديثه مختلفه تماما على وانت حاجه كده ما شفتهاش، ما احنا ما شفناهاش عليه الصلاه والسلام، امنا به ولم نرى، بس مش في ذهنك ولا متشوقه ولا غير، لازم ترسمي الصوره دي، لازم يبقى عندك صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتمي صوره ذهنيه، واسال الله عز وجل ان لا يحرمني واياكم من الصوره الحقيقيه في المنام. ثم يوم الزحام عند الحوض لما انا اقول يا رسول الله كيف التمس، اين التمس؟ قال ان لم تجدوني عند على الحوض عند الميزان، عارف حاجه حقيقيه كده، هتلاقيني هنا لما تجيش هتلاقيني هنا، ليس افضل التسليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر حقيقي عليه السلام، له صوره في ذهن كل حبيبه وحقيقه في منام كل مؤمنه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إيه ام معبد رضي الله عنها وارضاها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كلامها عليه الصلاه والسلام ان هي قالت لقد هممت ان اصحبه، الرجل كله تاثير السلام من مجرد ما دخلته، يعني قلت ده انا كنت امن بيه خلاص، لقد هممت ان اصحبه ولا افعلن، انا هعمل الكلام ده على فكره ان وجدت الى ذلك سبيل. اسال الله عز وجل ان يجعلنا تحبيبا للمسلمين في الاسلام. هل اذا رؤيت شرحت للناس صدرا لدينك، لما يرى سمتي ربنا مرزقنا كلامك خلقك لبسك يقولوا الناس دي حلوه قوي، هم على مين الاثنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرح الله عز وجل صدور اناس كثر بنظره اليه. عبد الله بن سلام لما نظر قال هذا ليس بوجه كذاب. المراه العجوز لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم لها الحمل قلت له عايزه انصحك نصيحه، بس في واحد في مكه ما تتبعوش، قال لها انا هو خلقه بس، لسه ما قالهاش الدين ولا دعاء ولا اي حاجه. استسلمت واستسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني. هل انت اسال الله عز وجل من فضله اذا اطلع الناس على عليك بتعامل بشكل بتحس كده ان الناس الله يدعو لرباك ويقولوا ما شاء الله ايه الخلق الحسن وايه الدين الحسن و يعني الحمد لله ان الغرب اسلموا من غير ما يشوفوا المسلمين، اتقال كتير جدا لو شافوا المسلمين ما كانوش اسلموا، مع ان المفروض ان لو شافوا الاسلام على حقيقته سيدعوهم ذلك اليه. اللهم اجعلنا علما على الاسلام، احنا ديننا جميل يا جماعه، يا رب ربيني واحبابي على هذا الدين. لو تاجر رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقترض، لو زوج في خدمه اهله هي الليل، لو داعية ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو مخاف يبقى والكاظمين الغيظ وعافين عن الناس، لو سبحان لو مدين لحد احسنهم اداء، تحسي المسلم كده اللهم اجعلنا على اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي احسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. شخص النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال البشري وصف لنا صوره من الجمال المطلوب في كل مسلم. يمكن الجمال الخلقي احنا راضيين ده قسمه الله لنا، لكن جمال الخلقي لا، لازم فطري تكتسبيه كمان عشان تعرفي، عشان الجمال الخلق ده بتاع خلق بتاع ربنا، وهو رزق لرسول الله اوتي جمال يوسف ولكنه فتي بالوقار. هتيجي تقولي طب انا مش الشخص الكذاب اللي يشوفني، لا خلي بالك ان ربنا بيعوض حسن الخلق الخلق بالخلقه، فتبص تلاقي ناس معايير الخلقه اللي واو مش عندهم، بس كانما جهد بتخطل شدته في ثانيه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يدع الله عز وجل لها القبول. تبص كده في مسألينيش انا بجذبالها ليه، هي كلامها حلو شكلها حلو، فين الحلاوه دي؟ انت مش شايفه المقومات بتاعتك مش بتاعتي، هو ربنا عز وجل حتى الخلقه اللي انت ما تعرفيش تساليني انا حبيت شكلها ليه، بمجرد ما حسنت اخلاقها حسنت في نظري خلقتها فجاز به. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل خلقة وخلقة. طب وإحنا بقى عشان نبقى زي صلى الله عليه وسلم قد هممت أن أصحبه ولا أفعلاني، علشان نبقى دعاء للدين بس بظاهرنا وخلقنا من قبل ما أعرض عليه على الشخص المدعو شرائع الدين ولا غيره، أبقى أنا دعوة في ذاتي عايز أكون أن أكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلقة مش من عندي يا رب، اللهم جملنا وأدم جمالنا، لا، هيتولاها الله، سيلقي عليك محبة من عندك. يبقى أنت دورك إيه؟ خلقة. فطرك الله عز وجل على ما فطرك، ثم استعيني بالله عز وجل على أن تكتسبي سائر الأخلاق التي يسهل اكتسابها بالتطبع والتطبيق على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز اليوم الثاني، ثم مر باليوم الثالث فانتشر خبر المسابقة بمئة ابن، وسمع هذا الخبر كل أهل مكة، إلا أنه امتلأ قلب سراقة بمحبة وإرادة هذا الخبر، وهذا ما قدره الله عز وجل له. يعني ما فيش وصل للناس اللي نفسهم البغية في الطراق، يعني راح نفس الطريق وتتبع وشاطر ووصل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على فرس طالعا بالجائزة، فلما دنا منه أثرت فرسه. أنا خلي بالك أنا هقول حبة حاجات كده، واستقسم بالأزلام، طبعا يجوز، فخرجت على ما يكره فعصى الأزلام وركب حتى دنا منه بحيث يسمع قراءة رسول صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفت القراءة. ورأى أبو بكر يخسر الالتفات، بل ساخت يد فرسه. كل الرسائل السلبية اللي تقوله ارجع قدام عينيه ما تتبعهاش، اواجب انت شخصا ما بيقراش الرسائل دي، بتستخيري تشوف رسائل ربانية فردك عن الأمر بتعدي. في ناس كده يا جماعة، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، تستخير ربنا روح المشوار ولا لا؟ استخرت ما لقيتش البوك، اتسلفوا ما لحقتش الماء القطر، خد أوتوبيس. بقولك انت هتقلقي تعملي زي ايه؟ ده شر اللي هيحصل. هو كده، بلاش التعنت، اقرأي الرسائل الربانية لك لتدفعك نحو الخير أو تصدك عن السوء. كل الرسائل اللي جت له ابعد، ومع ذلك انطلق حتى بلغ الركبتين، حتى ساخت يد فرسه حتى بلغت الركبتين، وخر عنه، وقع من عليه، فنهض فلم تكد تخرج يداها ويستوي قائما إلا وقد أثار الله عز وجل غبارا صافعا في السماء كالدخان لا يرى منه شيء. كل ده عشان يصرف عنه إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندها أيقن أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير. كل المعجزات دي، كل ما يحول بيني وبينه، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الأمان، يعني يوقف كل بإذن الله كل الأشياء اللي حالت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بذلك وقرر أن يكون معينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة عرض عليه هذا والمتاع، فترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى فلم يأخذ من ذلك. ثم طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفي أمره على الناس، فاستكتب سراقة كتاب أمان فكتب له في أدين، قال عن ذلك واعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفي عن أمره على الناس بل ويردهم عنه، فإذا ما سئل عنه كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق هذا الطريق. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاكين النبي صلى الله عليه وسلم وعده بوعد ونفذه عمر بن الخطاب في حياته. وهذه بفضل الله عز وجل يقين من سراقة بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك على بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سينتصر دينه ويفتح حتى يبلغ الفارس وطول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. احنا كنا زوجين ممكن ندخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لكن يعني عشان دخلت في المدينة دي ممكن نسيبها لوحدها، نقف عند سيدنا سرقة ثاني نكلم بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بك إذا لبست سواري كسرى. فلما فتح الله عز وجل على عمر في الفتوحات وتمكن من سواري كسرى وتاجه، دعا لها سرقة، وده فيها أدب للاثنين، أدب أن سرقة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه موعوده كائن، والأدب الثاني الذي يظهر أدب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته بسنوات. يعني أنت لو جيت شوف الفهم ده، كيف بك إذا لبست السوار الكسرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه حلبسك؟ لا، بيقول لك أنت شوف حالك وانت لابسه، يعني أنت هتلبسه. وبالتالي إحنا لما نيجي كده نقول إيه ومن دخله كان آمنا، كان آمنا أي أمنوه، واجب شرعي أن يجد الأمان، ولذلك واجب شرعي على من فتح الفارس وتمكن من ذلك أن يحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها على أكمل وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فألبته بفضل الله عز وجل إيه سواري كسرى، ورفع بها عمر بفضل الله عز وجل صوته ليعلم الناس وقوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. لو احنا بس بقصنا برضه ايه مع سراقة كده بقى اطول بقى بدل دقيقتين. انت بدأ امره بالقبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى امره قبض ايه؟ القبض هينال 100 ناقة، وانتهى امره بان يرد الطالبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ في ثواني. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. في حاجات كده يا جماعه انتقالات سريعه، انتقالات قلبيه سريعه بتخليك تخافي قوي وتفرجي قوي، تخافي قوي من تقلب القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقلب يمينه قال لا ومقلب القلوب. ازاي من الضلال للهدى، وازاي بيرجع من الهدى للضلال؟ يخوفك من الهدى للضلال، بيعبك ويفرحك، وتسألي زي من فضله من الضلال للهدى. وبعدين احنا عندنا انتقالات في الشرع غريبة يا جماعة، بتخلي الخوف يصل أشده وتخلي الرجاء يصل أشده. خلينا في الرجاء أشده عشان نقدم الرجاء على الخوف. زي مين بحبها قوي؟ قصة السحرة. ثواني، جايين أئمة الكفر أعوان لفرعون، أئمة لنا لا أجرى أن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يلا يا موسى يلا تلقى ولا نلقي، خلص الموضوع ده. سبحان الله، ألقى عصا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نجات ألب خالص، فأولي المتقين إمام، فأدعاة الحق، فأعندهم شباب بعد ما كانش في إمام أصلا، بقى عنده قوة في الإمام غريبة. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بربنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا أكرهتنا وما أكرهتنا عليه لنجزح والله خير وأبقى. أنا حاجات يا جماعة كتير دعونا يأتي ربي. إذا هل علموا ذلك في ثواني؟ الإيمان استقر في القلب في ثواني. اللهم إنا نسألك من واسع الفضل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرفها على طاعتك. بذكر رجاء كبير قوي إذا عرفوا كده الإمامة في الدين واجعلنا المتقين إماما. بس خلي بالك بيرهبك لأنه في ناس العكس تماما. بس الله ما طلع فيها. اللهم إنا خوفنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة كده الساعة 9 إلا ربع نكتفي بهذا القادر بإذن الله. ده جرب يرفعنا فارفعنا إن شاء الله بإذن الله. هنقف عند صفحة 88 النزول إلى قباء ودخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وترحيب أهل المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو في أي أخت عايزة أي سؤال من تحت أمركم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أخواتي بترسل الإجابات يا ريت تكتب معاها تحب ولا ضو بيننا وبينها زي الوصف يا ريت تكتبي بس. السلام عليكم. وعليكم السلام.